أرجو أن تكون هذه الكلمة مختصرة بحوله تعالى وقوته في تصحيح بعض المفاهيم. وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصحح المفاهيم المغلوطة، كان أشياء مفاهيم تكون عند الناس منتشرة وليست بصحيحة فيصححها النبي عليه الصلاة والسلام. مرة مثلا قال لهم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا شهد المفلس، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا إلى آخر الحديث. يقول لهم صلى الله عليه وسلم: أتدرون من الرقوب؟ الرقوب هو العقيد الذي لا يولد له. قال: الذي لا يولد له. قال: لا شهد الرقوب، الرقوب من أمتي من لم يقدم من ولده شيئا، أعطاه بالذرية لكن ما قدمش أبدا. وهكذا كان يصحح المفاهيم عليه الصلاة والسلام، ونحن نصح مفاهيم متعلقة بهذا الوضع الذي نعيشه. فإن القضية التي تسمى بالقضية الفلسطينية، ونحن نقول قضية الأقصى، قضية القدس الشريف، وهي قضية الإسلام والمسلمين، قريبة هذه القضية بفضل الله تعالى حياة من جديد في القلوب، حياة من جديد في القلوب. والناس الحمد لله وهم متفاعلون مع هذه القضية تجدهم يتساءلون ويطرحون بعض إشكالات، ولعلهم يقولون أشياء ليست بسديدة وليست بصحيحة. إذا حبينا نصحوا بعض مفاهيم الدولة الشذوذ الكامل، هذه الدولة الغاشمة الظالمة الآثمة المعتدية المغتصبة، دولة بني صهيون، هذه هم يسموها إسرائيل، وإحنا في كثير أحيان نقول إسرائيل. وهذه التسمية بحد ذاتها فيها خطأان. الخطأ الأول أننا اعترفنا بوجود دولة وهي ليست بدولة، هذا كيان غافل شريف طريف لقيط نقطعهم منا ونحطهم في أرضنا هناك في فلسطين. إذا كيف قلنا إسرائيل اعترف بكي دولة؟ ليش دولة أبدا؟ اثنين، إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذا ما جيت قل ده إسرائيل، قل الكيان الغاصب المغتصب الكيان الصهيوني، قل ما شئت من هذه العبارات التي تعرف بهذا الكيان الفاسد المفسد، هذه هذه الدولة. الخطأ الثاني، احنا نسمع بزاف الأيام لما نتكلم عن فلسطين يقول أولى القبلتين وثالث الحرمين، كلمة طيبة في الظاهر تاعها مريحة ما فيش مشكل، لكن أولى القبلتين نعم، القبلة الأولى النبي عليه الصلاة والسلام وهي قبلة مكة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كان يصلي إلى بيت المقدس، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى مدة إلى بيت المقدس، يعني في مكة لما كان يصلي كان يصلي إلى بيت المقدس، وهكذا ما يقارب 14 سنة. لما وصلوا المدينة وربي عز وجل فرض الصلاة على المؤمنين والمؤمنات صلى إلى بيت المقدس 14 و18 شهر، ثم نسخ قال ربي عز وجل: لقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. خلاص تبدل القبلة. إذا الأولى القبلتين نعم، قبلة الأولى النبي عليه الصلاة والسلام وتعالى الإسلام والمسلمين هي بيت المقدس المسجد الأقصى صحيحة، لكن كيف يقولوا ثالث الحرمين؟ لا فهما حرمان اثنان ليس إلا، الحرم الأول مكة، الحرم الثاني المدينة. والحرم عنده أحكام، عنده أحكام معينة، الحرم عنده أحكام: لا تلتقط لقطته إلا لمعرف أبدا، لا يصاد صيده، لا تجنى ثماره، لا تؤخذ حشائشه ونباتاته إلى آخره. هذه الأشياء الأحكام متعلقة بالحرم، هذه متعلقة مكة والمدينة، أما بيت المقدس لا، فليس بثالث الحرمين. ونسمي هذه ثالث الحرمين ولا حرم أنه حرم صحب ما أعرفهاش رضي الله عنهم ولا تابعهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة العلماء وكذا، هذه حتى عصر المماليك عام 648 وبعدها لما جاء أصل المماليك هنا تعظيما لهذا المكان سموه حرما وليس بحرم في الحقيقة لا شرعا ولا غير ذلك. واضح؟ هذا التنبيه الثاني وتصحيح الخطأ الثاني حفظه الله. شيء ثالث، المسجد الأقصى هذا يوم شكون هو المسجد الأقصى؟ هل نعرف المسجد الأقصى؟ هذا مسجد قبة الصخرة، هذه كانت قبة صفراء، قبة نحاسية أو قبة ذهبية لصورهن وكذا، وهذا بعض أهل العلم قال كحذو هذه الصورة من هؤلاء من بني الصهيون وغيرهم باش يبدو يحجموا لنا قضية الأقصى، وإذا الأقصى أكبر من هذا بكثير. هذا المسجد يصوره هنا اسمه مسجد قبة الصخرة، هذا مسجد قبة الصخرة داخل الأقصى، جيت وسط تقريبا، جيت وسط الأقصى وفي مسجد وسط القدس واضح. وإذا مسجد الأقصى كما هو الشيخ الإسلام رحمه الله وهذا هو الصحيح، كل ما أحاط به الصور كان صور كبير كل ما أحاط به السور، يعني شحال 144 ألف متر مربع، 144,000 متر مربع يعني تقريبا طول 14.4 هكتار. هذا هو المسجد الأقصى، فيه إضافة إلى المسجد القبلي والمسجد مسجد قبة الصخرة، فيه مساجد وفيه ما يقارب 200 معلم من مساجد ومدارس ومكتبات ومصاطب وآبار وأشجار وساحات وأشياء كثيرة جدا، ما يقارب 200 معلم قاعد في النار. مساحة كبيرة جدا هي مساحة الأقصى، وكل واحد كرم ربي عز وجل صلى في أي مكان عند شجرة وفي أي مكان من المساحة الكبيرة إن شاء الله تكتب له الصلاة في المسجد الأقصى وله أجر الصلاة في بيت المقدس. واضح ولا؟ إذا هذا هو. نزيد حاجة ثالثة، الآن هذه قبة الصخرة مسجد مبني وتحته كان واحد الصخرة، هذه الصخرة مش تعرفوا عليها، الصخرة مش تعرفوا عليها، كان يكون الصخرة شريفة ويتخلص يكون الصخرة مباركة، كان يطوف عليها، كان يتمسحوا بها، كان يعتقدون، كان يقول بالله لما النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من هذه الصخرة، لما عرج به أراد الصخرة أن تتبعه، حب تتبعوا الصخرة، جو الملائكة حبسوها، ولذلك معلقة بين السماء والأرض. أكو سمع هذا، كان يقلك عليها أثر تاع نعدي النبي عليه الصلاة والسلام، الأثر تاع هذا كله من الخرافات، كله من الأباطيل، كشف إنه قال صخرة حجرة محطوطة، حجرة في وسط المسجد، صخرة كبيرة ثم ما عندها هذه الصخرة كما قلنا شيخ الإسلام رحمه الله وهي قبلة منسوخة، لا يعظمها المسلمون، بل عظمها اليهود وبعض النصارى. يهود بعض النصارى عظموا هذه الصخرة وكذا، وإلا بالنسبة لنا احنا جاية في قبلة منسوخة وصخرة من الصخور، نقول شريفة، نقول مباركة، نطوف بها، نتمسح بها، يتمسح بها هؤلاء ربما، أما نحن فلا. وابن القيم رحمه الله في المنار المنير يقول في كل حديث يعظم الصخرة ولا ينوى هذه الصخرة ولا يذكر هذه الصخرة فهو افتراء وكذب، ما كانش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يعظم هذه الصخرة. واضح الكلام؟ هذه الصخرة هذا المسجد نعم شوف البنية تاعو عجيب جدا خاصة في زمانه، وتاريخ قلنا باللي في زمن عبد الملك بن مروان خليفة الأموي عاود بنا هذا المسجد وبنا هذه الكيفية وهذه الطريقة العجيبة، وصرف عليه بزاف بزاف بزاف، صرف عليه قال لك خراج نصر لسبع سنوات، يعني كما اليوم ملايير الدولارات صرفها، مبلغ كبير. علاش فعل هذا؟ كيف يقولوا تقولين سياسيين كان عندهم قضية أخرى كان يتكلموها كل واحد مش يتكلم هذا ليه هندش بزاف. المهم مسجد قبة الصخرة هذا مسجد من المساجد ولا معنى من المعاني الموجودة داخل بيت المقدس داخل المسجد الأقصى الكبير الواسع للحجم تاعه والمساحة تاعه 144,000 متر مربع، والعلم عند الله تعالى. ربي يحفظكم ويبارك فيكم، الحمد لله رب العالمين.